بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، كنا في حلقات ماضية تكلمنا حول شيء ما يتعلق بالفقه وأحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وتكلمنا أيضا فيما يتعلق بالمياه ومتى تحكم على هذا الماء بأنه طاهر ومتى تحكم على هذا الماء بأنه غير طاهر، وذكرنا أيضا أنه إذا اشتبه عندك ماء طاهر بنجس، يعني لو أن عندك مثلا ماءين، نفرض مثلا أن شركة المياه أعلنت بأن المياه ستنقطع لمدة مثلا 5 ساعات قادمة فرضا يعني، ولم يكن عندكم يعني خزان لحفظ الماء، أو فرضا لو كنتم في بر مثلا وقد جمعتم الماء في آنية، مثلا إناء كبير مثل ما يسميه العامة سطل مثلا فيه ماء وإناء آخر، فنفرض أن أحد الصغار أتى وتبول في أحد الإناءين وأنت لا تدري أي الإناءين وقع فيه البول. عندنا يا جماعة قاعدة إذا عرفناها ارتحنا في جميع هذه المسائل. عندنا 3 أوصاف إذا تغيرت في الماء فإنه يكون قد تغير، إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ولو تغيرا قليلا فإنه يعتبر نجس ولا يجوز استعماله لا في طهارة ولا في غسيل ثياب ولا في طبخ طعام ولا كل هذا يلقى لأنه ماء نجس. أما إذا كان لم يتغير بنجاسة إنما تغير شيء يسير منه بطاهر مثله، يعني نفرض أنه وقع فيه شيء من الشاي مثلا، أو وقع فيه شيء من العصير المركز، أو مثلا زعفران أو طيب مثلا أو نحو ذلك، لكن لم يغيره كله، يعني لم يتحول الماء كله إلى مثلا عصير أو يتحول إلى شاي أو غير ذلك، ففي هذا الحال يجوز استعماله ولا يعتبر هذا الماء يعني تغير، ويجوز استعماله حتى في الطهارة وغيرها. إذا عندنا هذه القاعدة، إذا كان عندك الماء فيه شيء من إذا تغير شيئا يسيرا لونه وطعمه وريحه بنجاسة ولو قليلة فهذا لا يجوز استعماله، أما إذا تغير شيئا يسيرا بطهارة فيجوز استعماله في الطهارة، أما إذا تغير شيء كثير بطاهر تحول إلى عصير أو إلى شاي ففي هذا الحال لا يجوز استعماله في الطهارة، وذلك لأن خلاص ما صار ماء، هذا صار شاي أو نحوه. الدليل على ذلك أن الله عز وجل في كتابه لما ذكر ما يتعلق بالتطهر بالماء قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما قال استعملوا أي سائل آخر، مع أن الصحابة كان عندهم في أسفارهم حليب، ما قال احلبوا من الإبل وتطهروا به، وذلك لأن إما ماء إذا ما عندي ماء على طول تراب، وكان الصحابة عندهم أيضا ما يسمى بنبيذ التمر. نبيذ التمر هذا أحيانا يكون الماء الذي يستخرج من الأرض فيه يعني شيء من الحموضة أحيانا أو يكون مرا، فيضعون فيه تمرا لأجل أن التمر يجعله يعني حلوا قليلا، فكان يكون معهم في أسفارهم أحيانا، ومع ذلك لم يأمرهم الله تعالى باستعماله إذا لم يجدوا ماء وإنما حولهم إلى التراب. إذا لم تجد الماء مباشرة تتطهر بالتراب، تتيمم بالتراب، وكيفية التيمم ستأتي معنا إن شاء الله، أن يضرب بيديه على التراب ثم يمسح وجهه كفيه، سيأتي إن شاء الله تفصيله متى يتيمم ومتى يلزمه ألا يتيمم، سيأتي إن شاء الله تفصيله مفصلا. عندنا الآن الكلام حول ما يتعلق بالآنية التي تضع فيها الماء، ما هي الآنية التي يجوز استعمالها وما هي الآنية التي لا يجوز استعمالها. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أنواع من الآنية لا يجوز استعمالها لا في طهارة ولا في أكل ولا في شرب ولا ما يجوز استعمالها أبدا، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني للكفار في الدنيا ولكم أيها المسلمون في الآخرة، والحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني كما أنك الآن إذا بدأت تشرب الماء يسري الماء حتى يصل إلى معدتك، كذلك الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو يأكل فيها فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم، والحديث متفق عليه. طبعا يا جماعة هذا الحديث يشمل أشياء كثيرة، يشمل أن يكون الإناء كله من ذهب أو فضة، يشمل أن يكون هذا الإناء أيضا مموها بهما، يعني أحيانا لا يكون الإناء ذهب أو فضة، أحيانا يكون الإناء مطليا بالذهب أو الفضة، يكون مثلا من حديد أو من نحاس ويكون مطليا، يعني مثلا يأخذون الذهب والفضة ويصهرونها ثم يغمس هذا الإناء فيها ويخرج فيصبح مطليا بها. أحيانا يكون هذا الإناء مقلم بالذهب والفضة، يكون عندك إناء وفيه خطوط بالذهب والفضة، أحيانا يكون فيه مثلا نقط ذهب وفضة، إما أن تكون ملعقة أو مثلا الشوكة أو الطبق نفسه يكون فيه نقط مثلا دائرية، هذه ذهب أو فضة. كل هؤلاء يا جماعة ما يجوز استعمالها. طيب قد يقول البعض ما السبب في ذلك، ما العلة؟ أهل العلم اختلفوا في علة ذلك. بعضهم قال إن العلة من ذلك أنها آنية أهل الجنة، كما قال سبحانه وتعالى يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب، وقال كانت قوارير قوارير من فضة قدر وتقدير، إذن هي لأهل الجنة، وحرم الله تعالى علينا التشبه بهم، يعني في أشياء مباحة في الجنة ومحرمة هنا، مثل لبس الحرير للرجال محرم في الدنيا لكنه مباح في الجنة، الأكل في آنية الذهب والفضة محرم في الدنيا مباح في الجنة. وقال بعض العلم إنها محرمة لأن فيها نوع من كسر قلوب الفقراء. كيف كسر قلوب الفقراء؟ يأتي فقير أحيانا مسكين ما وجد طعام يأكله وينظر إليك أيها الغني وأنت تأكل ما تشاء، وإضافة إلى ذلك الآنية التي تأكل فيها هي ذهب وفضة، فينكسر قلبه المسكين. الآن يا جماعة أنا ما وجدت خبزة أكلها وهذا يأكل في آنية ذهب وفضة، فيكون فيه كسر لقلوب الفقراء. وقال بعض العلم إن العلة في تحريمه هي الإسراف، فكأن الله عز وجل يقول يا جماعة إذا عندكم مال زاد بدل ما تضعوه في أكل في آنية ذهب وفضة ضعوه فيها الفقراء والمساكين، ابنوا به مساجد، احفروا به آبار، اطبعوا به كتب إسلامية، اكفلوا به أيتام، تصدقوا به على أرامل وفقراء، فلهذه العلة لا يجوز. إذن ينبغي أن ننتبه أيها الإخوة لهذا. المشكلة أن بعض الناس أحيانا إذا كثر ماله بدأ يلعب أحيانا بهذه الأموال، يضع آنية الذهب والفضة تدخل عليه، فإذا الملعقة نفسها مكتوب وراها مثلا جولد يعني ذهب، أو أحيانا مكتوب 24 مثلا عيار أو 18، كل هذه يا إخواني ينبغي التنبه إليها. وعموما قد يزعم البعض أنه ما يدري أنها ذهب وفضة، هذا غير صحيح. إذا جئت الآن تشتري طقم مثلا ملاعق مثلا 12 ملعقة أو نحو ذلك، إذا وجدت هذا الطقم يباع ب10,000 أو 15,000 مثلا، اعلم أن هذا يقينا ذهب وفضة، خاصة إذا كان أصفر ونحو ذلك، وغالبا يكتب عليه عموما. أما إذا كان لا، أحيانا تكون ملعقة صفراء لكنه يباع ب50 أو ب60 مثلا ريالا أو بأقل من ذلك أو أكثر، ففي هذا الحال أن هذا في الغالب لا يكون ذهب وفضة، لأنه لا يمكن أن يكون ذهبا وهو بهذه القيمة. إذا المعنى أيها الإخوة ليس على اللون، قد يكون هناك ملعقة لونها ذهبي لكن إذا لم تكن ذهبا فلا بأس باستعمالها، أما إذا كانت ذهب فلا يجوز. ينجر على ذلك الآنية المصنوعة أو المرصعة بالجواهر والألماس، هل يجوز استعمالها أم لا؟ هذه لم يرد فيها النص إنما ورد فقط فيما يتعلق بالذهب والفضة، أما ما يتعلق بالألماس والجواهر إلى غير ذلك فهذه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يحرمها أو يبيحها، فتبقى على الأصل كل مما في الأرض حلالا طيبا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فكل ما في الأرض يجوز استعماله. يعني مثلا آنية من زجاج، آنية من خشب، آنية من حديد، آنية من نحاس، آنية من مثلا غير ذلك مثل برونز أو غير ذلك، كل هذا يجوز استعماله، الذي يحرم فقط هو الذهب والفضة. طبعا العلماء أيها الإخوة والأخوات لهم إجماع في هذه المسألة، يقول النووي انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. أنواع الاستعمال الأخرى ما حكمها؟ يعني لو جاءك واحد وقال يا أخي أنتم الآن قلتم ما يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل، قلنا صحيح. قال طيب أنا عندي مثلا دلة التي يصب منها القهوة ومعها مثلا مجموعة كاسات أو فناجيل، هذه ذهب وفضة، لن أستعملها في الطعام والشراب لكن سأضعها زينة. العلماء فرقوا بين ما يتعلق بالاستعمال وما يتعلق بالاتخاذ. الاتخاذ أن يتخذها زينة فقط، وضعها على الدولاب فقط، كل من جاء يراها. أما ما يتعلق باستعمالها فيقول نعم أنا أعلم أنه ما يجوز أن أضع فيها قهوة أو شيء وأشرب، نعم، لكني سأستعملها أتخذها فقط منظرا، هل يجوز هذا أم لا؟ أهل العلم لهم في الحقيقة خلاف في هذه المسألة، هل يجوز استعمالها أم لا في الاتخاذ. جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم أنها اتخذت جلجلا من فضة، الجلجل مثل القارورة، وكانت يعني تضع فيه ماء وطيب ونحو ذلك، فهل يجوز استعماله أم لا؟ لعل الإنسان لو ابتعد عن هذا أولى، كما قال النووي في الكلام الذي ذكرناه قبل قليل لما قال انعقد الإجماع على أنه لا يجوز استعمالها حتى فيما سوى الأكل والشرب، فلو ابتعد الإنسان عن هذا فهو أولى. ويمكن يا أخي يعني الحمد لله فضل الله واسع، تريد تضع لك زينة، ضع يا أخي من خزف، ضع من زجاج، ضع من نحاس، ضع من أي شيء آخر لازم يعني إلا ذهب وفضة، فالإنسان يبتعد عن هذا بقدر المستطاع. بقيت مسألة معنا فيما يتعلق بالآنية، وهي مسألة استعمال آنية الكفار واستعمال ثياب الكفار. يعني فرضا لو إنسان يا جماعة سافر إلى بلد من بلاد الكفار، وكان مثلا عندك في يوم من الأيام يعني وليمة أو نحو ذلك، فاحتجت إلى زيادة صحون أو زيادة أطباق أو ملاعق، فضربت الباب على جارك الكافر واستلفتها منه ثم أخذتها، هل يجوز أن تستعملها؟ كذلك في مطاعمهم هل يجوز أن نستعملها؟ استعمال ثيابهم هل يجوز؟ يعني مثلا لو أنك تعمل مع ناس ومعك ناس كفار مثلا، فأصابك برد فأحدهم نزع معطفه وأعطاك إياه فلبسته ثم حضر وقت الصلاة، هل يجوز أن تصلي به أم لا؟ أصلا لبسه هل يجوز أم لا؟ الصحيح في هذه المسألة جواز ذلك، جواز ذلك إذا لم ترى فيها نجاسة. يعني لو أعطاك قدر لأجل أن تطبخ فيه فلما نظرت فإذا فيه آثار لحم، قلت له هذا لحم ماذا؟ قال هذا والله لحم خنزير نحن قد طبخنا فيه لكن مسحناه مثلا بالمنشفة ولم نغسله، في هذا الحال لا يجوز استعماله حتى تغسله. أما إذا لم تتيقن أنه نجس، يعني ما تيقنت أنه نجس، كانت المسألة يعني غسله أو غسلته أنت، فيجوز استعماله على الصحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني يدعون إلى طعام أهل الكتاب ويأكلون، كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل معه خبز شعير، معروف الشعير، والإهالة السنخة يعني أخذ خبز الشعير ووضع عليه سمنا، وكان هذا السمن يعني قد طال وقت البقاء في القربة أو في التنكة فتغير يعني طعمه ورائحته، ومع ذلك أكل صلى الله عليه وسلم منه. الشاهد ليس أن أكل من السمن، الشاهد أن أكل من الطبق الذي لهذا اليهودي، ولم يقل هل غسلته هل فعلت. إذا لو دخلت مطعم وضعوا لك جاءوا لك بطعام في طبق، مثلا دعاك يهودي أو نصراني أو غيره إلى طعام فأكلت مباشرة، يجوز ولا تشدد على نفسك هل غسلته، هل هذا كان السكين قد قطع بها خنزير أم لم يقطع بها خنزير، لا تشدد على نفسك في ذلك. أنا رأيت بعض الإخوة حقيقة يسألنا أحيانا، يكون يدرس في الخارج أو أحيانا يقيم في بلاد الكفار، ثم يتصل علي يقول يا شيخ أنا إذا دخلت مطاعمهم أطلب مثلا بيتزا بالخضار. أقول طيب لماذا؟ يقول يا شيخ لا أريد أن أكل من لحمهم. طيب تبقى وجهة نظر عنده، مع أنه يجوز الأكل من طعام الذين أوتوا الكتاب، لكن إن كان هو يعني لا يرى ذلك فأنا لا أشد عليه. لكن إيش المشكلة عنده؟ يقول يا شيخ السكين التي يقطعون بها الخضار الكوسة والطماط قد يكونون استعملوها لتقطيع لحم الخنزير، هل يجوز أم لا؟ طيب هل أنت متيقن أنهم استعملوها أم المسألة مجرد شك؟ في الحقيقة أن المسألة مجرد شك فقط، إذا لا تشدد على نفسك في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. يا أخي بعض الناس يشد على نفسه على غير أساس، وقال عز وجل وهو يتحدث عن اليسر في الدين قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا أخي ما دام رب العالمين سهل عليك لماذا تبدأ أنت تشدد على نفسك؟ بل إنه ينبغي أن نعلم أيضا حتى ثياب الكفار لا بأس باستعمالها إلا إذا كانت ثيابا داخلية يغلب على ظنك أن فيها نجاسة. يعني مثلا لو كان مثلا لبس سراويل كافر مثلا أو نحو، غالبا يكون فيها نجاسة لأنهم لا يتنزهون من البول هم، يعني تجده يأتي ويبول ويلبس ملابسه ويذهب لا يمسح بمنديل، غالب البول خاصة لا يمسح بمنديل ولا يغسل فرجه بعد البول، فهذا غالبا تكون فيها نجاسة. أما عرقه مثلا ونحوه فهذا جائز، يعني ليس نجسا، أعني ليس نجسا نجاسة حسية، بدليل يا جماعة أن الله عز وجل أباح للمؤمنين نكاح الكتابيات، ومعلوم أنه إذا يعني كانت زوجته كتابية أعني يهودية ونصرانية سوف يصيبه من عرقها، قد يصيبه من لعابها مثلا، ومع ذلك لم يقل رب العالمين إن هذا نجس، لا بل إنه طاهر ولا بأس في مثل ذلك. أشير قبل أن أختم إلى مسألة مهمة، ما دام أن الشريعة أيها الإخوة والأخوات يعني سهلت في التعامل مع الكافرين، أعني طبعا بالضوابط الشرعية المعروفة، يعني أن تأكل معهم طعامهم أو أن يأكلوا معك طعامك، أن تستعمل آنيتهم، أن تلبس ثيابهم إذا لم تعلم أن فيها نجاسة، ينبغي علينا حقيقة أن نلمس ما هو السبب في أن الشريعة أباحت لنا ذلك، مع العلم بأن هؤلاء يعني كفرهم عظيم، يعني أي كفر أعظم يا جماعة ممن يقول عزير ابن الله أو ممن يقول عيسى ابن الله، لكن مع ذلك أباحت الشريعة التعامل معهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام والتأثير فيهم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يمرض غلام يهودي جار له، ثم يقول لأنس بن مالك، قال يا أنس هل لك أن نزوره؟ تزوره يا رسول الله، اليهود حاولوا أن يقتلوك كم مرة، يعني مرة من المرات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من اليهود في حاجة، فقال له انتظرنا قليلا، فجلس في عند الجدار، جلس في ظل الجدار، استند على الجدار ينتظرهم، فصعدوا فوق الجدار برحى، الرحى يا جماعة حجرين ثقيلين واحد فوق الآخر، ويضعون بينهما حب، ويحركون الحجر الذي فوق يكون في عصا ملتصقة، يحركون ليطحن الحب، فهي ثقيلة أصلا حجرين فوق بعض، فأحضروا رحى يحملها أربعة أو خمسة ليطرحوها فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. وقديما لما كان صلى الله عليه وسلم في مهده مع حليمة السعدية أيضا حاول اليهود قتله، ومع كل هذا السمعة السيئة من اليهود وهذا التصرف السيء منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يتلطف، قال يا أنس هل لك أن نزوره؟ قال نعم، فذهب إلى الغلام اليهودي فإذا هو شديد المرض وقد أشفى على الهلكة، جلس صلى الله عليه وسلم عند رأسه، قال يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، جعل الغلام ينظر إلى أبيه كأنه يستأذن، قال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه، طبعا الذين أوتوا الكتاب كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، فالتفت الأب إلى الغلام وقال أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أول ما قال هالكلمة هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد شيء أكبر، يريد مال، يريد يتزوج أخته، يريد علاقة شخصية به، لا المسألة فقط أنه دعا إلى الإسلام، أسلم، انتهينا، السلام عليكم، خرج صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الباب سمع الصراخ عليه قد مات، فرفع بصره قال الحمد لله الذي أنجاه بي من النار، أو قال أنقذه بي من النار. إذن يا جماعة كان صلى الله عليه وسلم غاية عظمى مثل هذا التعامل. أذكر أحد الإخوة كان يدرس في أظن في بريطانيا أو في غيرها، فكان له جار يعني من أهل البلد غير مسلم، وسافر هذا الجار شهر أو قرابة خمسة أشهر إلى، كان عنده دورة تدريبية أو نحو ذلك، كان صاحبنا يتلطف مع هذا الجار دائما يرسل إليه طعاما وغير ذلك. المهم فلما سافر ذاك الجار صاحبنا أصلا ما يدري أنه سافر، فالذين يعني يحضرون الجرائد، هو مشترك في جريدة، فالجريدة تحضر إليه وضعوها في الصندوق المراصق للباب، ثم جاء من بكرة ووضع الجريدة أيضا، جاء بعده وضع الجريدة، صاحبنا لاحظ أن جاره لا يأخذ الجرائد، طرق عليه الباب يطمئن عليه، فسأل بعض البوابين ونحوه قالوا هذا مسافر، فصار كلما جاء الجريدة أخذها وحفظها له، وضع له درج في بيته ويحفظ له الجريدة 30 جريدة ثم 30 ثم 30، لما اقترب قرابة يعني 100 أو نحوها من الجرائد لمئة يوم جاء صاحبه من السفر، أقبل صاحبنا وسلم عليه ثم قال في الحقيقة أنت مشترك بالجرائد بمال، ورأيت أن الجرائد يعني قد بدأت تجتمع، فيعني قلت لا هذا حق لصاحبي ولا بد أن أحفظه، فخذ هذه الجرائد التي للمئة يوم الماضية كلها أنا كنت أحفظها لك عندي في درج، ليس لأجل أني أقرأها، لا أنا أصلا مشترك في الجريدة نفسها، لكن لأجل أنك قد تحتاج إليها بعد حين. أخذ ذاك الرجل ينظر إليه قال وتفعل هذا من غير ما أكلفك؟ قال نعم، لأن حق الجوار لا بد أن نعاملك معاملة حسنة. قال طيب يعني تريد أجرة على هذا؟ قال لا ولا أجرة، لكن أنت جاري ولا بد أن نعاملك معاملة حسنة. فتأثر ذاك الرجل وجعل يقول له طيب ما الذي يدعوك إلى هذا؟ من الذي أمرك أنك تتعامل هذا التعامل الحسن؟ فبين له الإسلام فأسلم. يا جماعة بجمع جرائد. إذا المقصود أن الشريعة جاءت مثل هذا الإقبال على الآخرين لأجل أن نجرهم إلى الخير بقدر المستطاع. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وياكم لكل خير، وأن يجعلنا وياكم من الدعاة إلى الله تعالى، وجعلنا وياكم ممن يسمعون قال فيتبعون أحسنه، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.